اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. طيب عندنا حديث اخر برضو في نفس النسق هو برضو يعني السوره المنشوده للحج او افضل او احسن الحج. سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما بيقول قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من الحاج من الحاج. شوفوا برضو ده ودي حاجة محزنة ان كتير مننا مش مشغول بافضل الحج مين اللي هو يعتبر حاجا عند الله. لا احنا المهم عند المهم خدت التأشيرة عندك كده يا حاج ومعتمد زي الفل مش خدت التأشيرة تمام 10/10 وجبت سبحتين من المدينة اخر حلال شربت مية زمزم تمام زي الفل كده انت 10/10 صورت خدت سيلفي مع الكعبة ده كده ده انت ما فيش زي هو خلاص كده هو ده ايه الفكرة. هم لا كانوا مشغولين بمين عند الله والحاج ايه افضل الحج مش مشغول هو عند الناس محج ولا محجش واعتمر ولا ما اعتمرش. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من الحاج. برضو اجابة غير متوقعة كالعادة في هذا الصدد يعني قال الشعث التفل الشعث التفل. هنقول ايه ده طيب بمجموع ما في تحفة الاحوذي وفي شرح المشكال الطيبي اللي هو الكشف عن حقائق السنن بيقول قوله قام رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج اي الكامل. طبعا بيسأل عن الحج الايه الاكمل او الاحسن. قال الشعث الشعث او الشعث اي المغبر الرأس من عدم الغسل مفرق الشعر من عدم المشط. طيب يعني هو اللي هو المعفن يعني لا اكيد مش المعفن مش هي دي الفكرة اللي لو بعضكم كان حاضر معنا المحاضرة اللي احنا شرحنا فيها في المدينة البذاذة من الايماء فاكرين هي دي ولذلك قال وحاصله تارك الزينة تارك الايه الزين. يعني في ناس برضو بتلاقيهم ايه انا برضو بشوف ستات كده هي مش رايحة عمرة ده هي بتبقى عامله لبس زي الحاجه اللي هي الولاد اللي كانت بتيجي في الهدى والنور والصبايا الحور عارفين دول ايوه لابسه ابيض فابيض كده وناقصه تركب جناحات الطير والله العظيم عايز احصان ابيض تبقى مفيش بعد كده وبقى يعني ظابطه الدنيا يعني ظابطه ايه ظابطه ظابطه يعني مش عامله شكل معين كده لفه بتاعها مش عارف معينه وعامله حاجات هي رايحه ايه تحس انها رايح والله العظيم عرض ازياء في الكعبة يعني بجد بس ازياء بقى دينية يعني احنا رايحين ايه ده بس كده ده عمرة يعني فلازم ناخد ازياء ايه ازياء دينية. فهو المفروض الانسان في يعني هو جاي يعمل ايه جاي يتواضع وينكسر يتبسط ما قلناش يتعفن بس يعمل ايه يتبسط يعني يترك الزينة والتعلق بالزينة والكلام ده كله لا ده تلاقيه بقى هي طبعا ده في الستات اكتر لان هو الرجالة ما فيش حاجة الرجالة هو كله ايه الاحرام كله شبه بعض هيعمل في الاحرام يعني اخره يحط له واحد حاطط شريطين حمر كده تحس انه زملكاوي اقسم بالله والله تحس انه زملكاوي يعني عندنا في مصر الفانيلة بتاع الزمالك الفانيلة بتبقى ابيض كده وفيهم شريطين حمر فهو في واحد شفته عامل شريطين حمر كده قلت ده زملكاوي على طول والله مش يعني بس المهم يبقى ايه ده احيانا بيدخل في ثوب الشهره ان يبقى الاحرام بتاعه مميز الناس بقى اللي هم الهاي لايف ما يلبسوش الاحرامات بتاع الايه ولازم برضو الاحرام يبقى جايب لك الاحرام وسايب عليه الايه سايب عليه التيكت بتاع بقى شركه كده عاليه ولا بتاع البراند برضو في ايه ده، انا اكتشفت ان الاحرامات دي فيها ايه، فيها براندات، فاكتشفت ان الاحرامات والحاجات دي براندات. اللي يغيظك بقى ان هو سايب الايه، سايب التيكت او الحاجه اللي تشير لهذا البراند. ايوه انت متخيطه فيه. لا ما ينفعش طبعا، بس هي جت على دي، هو حقه خربان اصلا. فهو تحس برضو ان هو برضو جاي الايه، يعني جاي برضو جاي العمره برضو، مش مثلا هو طالع العمره، هو يجوز ليه في العمره يعمل ايه، يلبس ساعه، وطبعا يبقى لابس الساعه الايه، الرولكس، ما يلبسش ساعه كده بتاع عشان يتعرف ان الجدع اللي بيحج ده، ده مش اي واحد. البتاع الشنطه اللي لابسها شنطه ايه، ماركه. هو انسان ممكن تكون دي ساعته العاديه، واحد تكون شنطته العاديه، ما هنقولوش ساعتها روح ايه، روح اشتري شنطه تاني وهات ساعه تاني، او روح هات واحده من بتاع الغلابه للعمره خلاص. بس الفكره انه يتقصد ذلك، يتقصده. بالعكس هو المفروض يتقصد العكس، يتقصد ان هو يكون ايه، متبسط زيه زي الناس، ما يرتفعش عليهم في حياته، انما هو تلاقيه ايه، يتقصد. فالشاهد بس برضو انا احيانا بفسر في مثل هذه الاشياء عشان تستوعبوا المعنى، تستوعب الى اي مدى فعلا المعنى ده، فعلا ده معنى مهم في البر. فترك الزينه، ترك الايه، الزينه. واحده مثلا تبقى رايحه لابس الشنطه الماركه وهي رايحه تعمل عمره، ومش عارف الجزمه بتاعتها، عندها جزمه عاديه والسكيتشر، لا البس السكيتشر، يعني مش ممكن بقى تلبس السكيتشر عشان اخف احسن في الحركه، مش عارف ايه، برجلها ما تورمش، ماشي اعتبرها. بس لا، اللي بقصده هو بيتقصد انه يعمل ايه، يتقصد انه هو يتزين في حاجه زي كده. لا بالعكس، هنا ده مقام العبد فيه يتقصد انه ايه، انه يتواضع وينكسر، ما يتقصدش انه يتزين. ولذلك هنا النبي لما يقول الشعث التفل، هو ايه، تارك الزين، هو تاركها قصدا، تاركها ايه، قصدا عادي. انا ما بقولش بقى يبقى زي ما قول معفن او كلام ده، بس يبقى عادي زي ما قلنا واحنا بنشرح البذاذه من الايه، من الايمان، ماشي. انما هو جاي، لا مش بس التكلف، هو يقصد الزينه، يعني يقصد انه يظهر ان هو ايه، كاركترستيك، يقصد كده، يقصد هو مشغول قوي بانه لا البس دي ولا دي، البس دي عشان يبقى ايه، هتبقى شكلها احسن، هبقى ماشي مش عارف هيحصل ايه، هبقى. فهو خيط دقيق، اتمنى ان هو يتفهم، يعني خيط دقيق ما بين دي ودي. انما هو الانسان يبقى في ولذلك فكره ان هو الانسان ايه، بيترك التطيب، بيترك مش عارف ليه، مش عشان خاطر العفانه، بس عشان خاطر هو مشغول بامر اخر. انتوا عمركم شفتوا حد مثلا عنده حاجه مهمه جدا ومصيبه ومش عارف ايه والكلام ده، ثواني بس اخد اللي مش عارف الايه، احط الورده اللي هي بتحطها في البتاع، مفيش الكلام ده. ده الانسان لما بيبقى مشغول بحاجه تانية ما بيركزش في مثل هذه الايه، الاشياء. هي دي الفكره، ان المفروض الشخص اللي جاي، يعني جاي لله سبحانه بحمده في حج او في عمره، هو جاي مشغول بحاجه تانية، مشغول بطاعه ربنا، مشغول بحاجه، يعني مشغول بشيء عن هذه الاشياء التي ايه، لان تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر ومية والف، مفيش حاجه ما بتاخدش من الوقت ومن القلب ومن الجهد، مفيش حاجه ما تاخدش من الوقت والقلب والجهد. هتقول لا لسه ده خمس دقايق، ده حاجه مش، ده ما تعملش، لا تعمل. كل هذه الاشياء بتاخد من القلب، بتاخد من الوقت، بتاخد من الجهد. انت بتبقى بتجمع عليك قلبك وتيجي تلف لك نص ساعه في المول، كل حاجه راح، والله كل حاجه راح، بتحس ان انت كانك ما عملتش حاجه. احنا كنا بنحسها في الاعتكاف، الاخ مثلا، يعني انا فاكر مره اضطررت طلعت من الاعتكاف بتاع شويه ورجعت، فالواحد رجع حس ان هو هيبدا من الاول تاني. احنا كنا في اليوم السادس ولا بتاع، هتبدا من الاول تاني. قلت بعد كده حرامين، والله اللي يحصل يحصل، انا ما اخرجش. فكنت بقى، لان الانسان بيحتاج جمعيه القلب، انه يجمع قلبه على ايه؟ على ربه. في وده التبتل، التبتل ده الانقطاع لله، انما انا بقى مش متبتل. ده هي مثلا جايه ولا فلان ده جاي، مش متبتل ولا حاجه، مش منقطع. ده هو هي هنا مثلا وعايشه مع الفرختين اللي في البيت، بضوا ولا ما بضوش، والله بجد، والعيال حطوا الاكل للبط ولا ما حطوش الاكل للبط، والوزتين عملوا ايه، ومش عارف الولية مش عارف سلفتهم ماتت ولا ما ماتتش، يعني جيد هو مش ما فيش اي حاجه ما انقطعش. وهنا بقى مشغول بالايه، بالحاجات اللي هيعملها ومش عارف ايه، وفلان واجيب مش عارف ايه لفلان، واجيب ايه لفلان، واجيب ايه لعلان. ما تنسوش يعني من المناسك زياره المول عشان نجيب الطواقي ونجيب دي من المناسك الزياره اللي هم هيروحوا، غير البيك، البيك هو بياكل لقمه وبتمشي. لا ده من المناسك اللي هو ايه، فقره كده، المكان اللي هنروح نجيب منه الايه، نلف فيه ونجيب الهدايا ونعمل مش عارف ايه. لو وبرضه بيلفوا بنفس ايه، بنفس العقليه بتاعتهم برضه، وهم في اماكنهم. يعني مثلا واحده خلاص هتروح تجيب شويه هدايا، يا ست ما تخش مكان واللي تجيبيك بيه وتيجي ماشيه، لا بتروح العزيزيه الشماليه بقى وتعمل ايه، تطلع من فايل لوك على العائله على مش عارف ايه. والمشكله هم حاطين لهم كلهم في مكان واحد، يقعد يلف من ايه، من حته لحته لحته لحته لحته، وبيلف يعني مش مثلا في حاجه مهمه بيدور عليها، لا ده هو بقى هناخد الجوله بتاعت ايه. لا ده الاسوأ والله بجد، اللي هو ان هم عندهم يعني برضو دي كده زي زياره الحرم يوميا في ايه، واحده مثلا في اول الزياره انا خلاص جبت الطواقي، خلاص جبت الطواقي ما تقلقيش، لسه بقى ايه هنجيب اللي هي الشامله دي، الشامله دي بقى هنجيبها من مكه من بتاع العائله. طبعا هي جايه جايبه معاها الايه، القائمه بتاع الحاجات، جايه تتاجر دي مش جايه. وكل يوم في ورد ان احنا نروح فين، هنروح المول. احنا لا لفينا على رحنا العائله ده امبارح، عايزين نروح المول التاني اللي مش عارف اسمه ايه. ف فين جمعيه القلب على الله؟ هو الانسان هو نفسه، ما فيش حاجه مختلفه، العكس. الانسان اصلا في الوقت ده اي حاجه توفر وقت يعملها، اي حاجه تستهلك وقت، ما الوقت غالي. هنا الصلاه ب100,000، وما ويعني قلنا ما يبعدش ان تكون العبادات كلها ايه، مضاعفه، ما يبعدش انها تكون مضاعفه. خلاص يعني الدنيا ما اتقطعتش، يعني اما تروحي مصر روحي العتبه يعني خلاص، ما روح اي حته مثلا لملمي حاجات اللي هتجيبيها وخلاص وخلصنا، ما نجيبش خالص هيجرى ايه يعني، نجيب حاجه بسيطه كده للناس وخلاص هيجرى ايه، الناس تاكل وشي. انا ما اعرفش برضو الناس الزومبي دول ايه، والله بجد اللي بياكلوا الوش دول زومبي يعني ما اعرفش. خلاص تاكل وشك، تاكل وشك، انت حره، اذا كنت عايشه في وسط ناس بتاكل الوش فانت حره بقى، في اكيد لازم اجيب لهم حاجات عشان خاطر ما هياكلوش وش. والله حاجه غريبه، الناس لا الناس بتستعمل تعبيرات ضخمه عشان تصور لك قد ايه مشكله ايه كبير، يقول لك الناس تاكل وشي فانت تخاف بقى. لا يا ست ما ياكلوش وشك، روحي لفي هات الحاجات من المولات. فالشاهد ان الانسان طاقته مستنزفه في اشياء ايه، الحقيقه ما لهاش علاقه خالص بجمعيه القلب على الله. الانسان جاي يجمع قلبه على ربه، كل حاجه بيقضيها بالايه، يعني بابسط حاجه ممكنه، هي دي الفكره. فكره ان هو تارك للايه، تارك للزينه، تارك للتنعم، ماشي، فبيقضي الحاجه بايه، بابسط حاجه ممكنه. ليه؟ عشان يوفر طاقته كلها للتعبد. لان قلنا برضو تاني هو مرارا وتكرارا، مفيش حاجه اسمها الحاجه دي ما بتاخدش من القلب، هتاخد من القلب. مفيش حاجه اسمها ما بتاخدش من فكري، هتاخد من فكري. مفيش حاجه اسمها ما بتاخدش من وقتي، هتاخد من وقتي. يقول لك يا عم دي نص ساعه، لان احنا السنه اللي فاتت فكرنا قلنا يا جماعه طب ما احنا نعمل ايه، الناس موجوده ونعمل افطار كده جماعي ويوم جميل ولطيف كده وحاجه حلوه، وبعدين افطار جماعي كمان بقى مش هنطبخ، وطبعا الحريم اللي معانا ما هيطبخوش، تقول لك انا هربانه من الطبخ هتخليني اطبخ هنا، تمام. فطبعا فمش فقلنا خلاص نجيب مثلا البيك ولا نجيب مطعم وخلاص، وهي بس مجرد انت هتتصل هتحجز وجبات اولا بقى عشان نعرف نحجز وجبات. دي خدت لها يوم كامل تنسيق عشان تحجز الوجبات دي ومش عارف ايه وانهي مكان بالضبط، والراجل مش عارف راجل مشكورا نزل معانا بعربيه من الناس هنا مع بعض الاخوه ربنا يجزيهم خيرا، ولف عشان يتفقوا مع الايه، مع المطعم على الوجبات. طيب ادي خلصنا، تعالى بقى ايه اليوم نفسه بقى، يوم الاستلام، تعالى بقى عشان الاستلام ايه، يوم كامل الضرب. انا فاكر ساعتها 2-3 اخو يوم الضرب كامل، يوم كامل الضرب، هم يروحوا مش عارف ايه والمكان زحمه ومش عارف ايه، وعمل ما جابوا الحاجات، وجابوا الحاجات بقى قبل ما يتوزع بقى، وفي ناس مثلا هتفطر بعد المغرب، وناس هتفطر بعد التراويح، وناس هتفطر الساعه 12 بالليل، وناس هتفطر في السحور. فانت عشان توزع بقى على كل الناس ده وبعدين لم مش عارف ايه معلش يوم كامل او ربما يومين اتضربوا عشان الناس تكتب ما خلاص يعني مش شويه بلح توزعوا على الناس ينزل عند الجدع اللي هنا ده يجيب مش عارف ايه ووزع وزع وزع وخلاص وخلصنا لدرجه انا السنه دي قاعد يقولوا لي ايه طب احنا نعمل مش عارف ايه افطار انا ما بعملش ياكل ياكل اللي ياكلش ما ياكلش واللي يوكل بعضيه يوكل بعضيه ناس تلم وتوكل بعضيها وخلصنا لان فعلا حرفيا ايه اللي حصل لا استهلاك استهلاك وقت واستهلاك جهد واستهلاك فعلا ايوه على انه خير وكل حاجه بس فيما هو اخير على انه فضل فيما هو افضل في حاجات افضل كتير ممكن بقى والله حد ما عندوش حاجه ما يعملش حاجه مثلا وقته انما المفروض الناس جايين هم ايام محدوده جدا ايام محدوده للغايه والناس تستثمر وقتها ما تروحش تضيع الوقت ده في حاجه ايه في يعني في حاجه ربما ما يكونش مفيده وهتتقضي بايه بغيرها هتتقضي بغيرها ما هياش ما وسبحان الله يعني الانسان فعلا لما هيبقى باله مشغول بالطاعه تلاقي فعلا الناس مثلا ما هنا ايه ما بتجيش تاكل وتشرب وتعمل تلاقي مثلا اي حاجه بتقضي في الاكل اي حاجه بتقضي في الشرب ممكن برده بركه ميه زمزم برده طعامه تعمل ايه وشفاءه سقم فالشاهد اللي اقصده كل هذا الكلام عشان نفهم الكونسبت او المفهوم بتاع الشعي في الايه تفل هو واحد ماله واحد جاي ولذلك الوصف ده وصف المسافر ماشي وصف المسافر بالضبط ماشي اشعث اغبر يمد يديه للايه الى السماء ده وصف المسافر وصف المسافر ده ماله حد عامل ايه بالعكس مثلا الواحد زمان مثلا لما كان يجي يسافر كان يلبس بقى كانه رايح مثلا الشغل دلوقتي لا انا بلبس لبس البراكتيكال اسافر ببنطلون ترنج واسافر مش عارف بتيشيرت عشان سهل المجرد بس ان انا كل ما اعدي على البتاع دي اخلع الحزام لا يا عم والله ما هلبس حاجه فيها حزام اصلا ما هو انت بقى تخلع الحزام وتلبس الحزام وتخلع الحزام وتلبس الحزام يعني يا عم ما فيهاش بلا حزام ما الاول الجزمه مثلا اللي برباط ولا جزمه برباط ولا مش برباط شوف جزمه ما فيهاش رباط انا اقعد اخلع الجزمه واربط الجزمه واخلع الجزمه فمثلا الانسان في السفر بيبقى براكتيكال اكتر بيبقى ايه عملي بيبقى شخص عملي بيحاول يخليه ايه يلبس الحاجه اللي هي السهله عليه ياخد الحاجه السهله عليه ما بيبقى عملي هي دي الفكره ان الانسان هو الناس ما بتاخدش بالها انها اللي قلت ده برده مفهوم يعني الواحد كده ود ان هو فعلا الحج ده او العمره ينبغي ان ينظر اليه الحج او العمره بين السياحه الدينيه والعبوديه الشرعيه فعلا لما بيعلى كونسبت السياحه الدينيه فاحنا جايين نسيح فاللي جاي يسيح ده جاي يستمتع جاي يتنعم في اليمنت التنعم انما اللي جاي على ان دي عبوديه شرعيه فهو جاي يعمل ايه لا واحد جاي في بيستثمر وقته على قد ما يقدر يعني ما عندوش مجال ما بينام قليل بياكل ويشرب قليل ما بيقعدش يرغي كتير يعني الكلام ده بايه بيوفر طاقته على قد ما يقدر علشان يسخرها لهذه الوقت محدود والظرف مش ممدود هو الظرف بالنسبه للانسان ما هو مش هيستمر كتير كده كده رمضان ده بيخلص كده كده مش عارف ايه بيخلص مفيش حاجه بتستمر فهو الكونسبت او المفهوم مفهوم الشعث التفل ده هو مفهوم شخص ماله مفهوم تارك للزينه تارك للتنعم او في رايي صراحه تارك لكل ما يشوش عليه مقصده الاصلي ده بقى ما هو ابعد مش تارك للزينه او التنعم تارك لكل ما يشوش عليه ايه مقصده الاصلي يعني اي حاجه تشوش بس اي حاجه تاخد من الوقت تاخد من فكره واعمل ايه هو سايبه هو انا لسه بقى اصرح واعمل مش عارف ايه لا ما يصرحش هو انا لسه هعمل مش عارف يعني كل حاجه تاخد من ايه من المقصد الاصلي من مقصده الاصلي هو عامل ايه هو تارك ليه ودايما يفكر في الحاجات السهله فهنا بيقول في الشعث بيقول المغبر الراس من عدم الغسل مفرق الشعر من عدم المشط وحاصله تارك الزينه بل زي ما قلت مش تارك الزينه هو تارك الايه تارك لكل شيء يشوش عليه او يشغله عن المقصد الايه الاصلي التفل اي تارك الطيب تارك الايه الطيب وانما ذكر هذين الوصفين لما فيهما من المعنى البالغ في سمت المحرم وهدي طبعا بعيدا عن في يعني برضو مفهوم تاني مهم هو مفهوم التواضع والانكسار يعني احيانا طبعا الانكسار والتواضع اصله في القلب, اصله في الايه, في القلب, لكن بيفرق احيانا في الايه, بيفرق في هيئه الانسان. الانسان يكون في هيئه المنكسر, يعني عشان بس اوصل لكم المساله, عشان في حاجات احيانا بتستغرب شويه. واحده مثلا ربنا يعافينا باباها مات, ماشي, مش هقول جوزها مات لان عادي متوقع مع جوزها, المهم باباها مات, فتلاقيها مثلا نازله الموتى عامله ايه, حاطه فول ميك اب ومش عارف مصففه شعرها ولابسه, هل هل هل دي صوره يعني طبيعيه؟ مش طبيعي. ده الجماعه بتوع الميك اب دايما في المصايب بيبقوا ايه, بنعرف شكلهم الحقيقي فعلا, في يعني ما بتعملش كده. فدي واحده, ده متصور, مش متصور, متصور حتى ان الحزن يظهر على ايه, على هيئتها. فهي دي الفكره في ليه هم كانوا بيتكلموا في لقطه ان حتى ثوب الانسان والهيئه اللي هو عليها بت ايه يعني, وحتى ده من معاني اللي فعلا اللباس اللي بيلبسه الرجاله في مساله الاحرام اصلا, مع ان الثوب ده ذاته ثوب ايه, بسيط جدا, سيمبل جدا, في بساطه غير عاديه, مش فكره ان هو نظيف ولا مش نظيف, لازم انضيف ماشي, انما بسيط. دي اللقطه, في بساطه, بيشد كده ويشد كده وخلصنا. ففيه البساطه دي, فهو يعني رايح لربنا بالبساطه دي, مش رايح برضو ايه يعني عمال غير بقى انسان مثلا ده رايح مثلا انترفيو ولا بتاع ولا رايح يخطب بيبقى شكل مختلف. فهي دي الفكره, مش الفكره برضو يعني فكره ان ازاي الهيئه بتؤثر في ايه, في حاله القلب وانكسار القلب. لان سبحان الملك قل قل ان تجد الانسان مثلا لابس اللي على الحبل وشدد نفسه الا يبقى معجب بنفسه. ولذلك في النصوص كثيره مثلا يتبختر في ثوبه, ماشي, يجر ثوبه, يتبختر في ثوب اذ خسف به, ان هو الانسان لما يبقى لابس كده حلو تلاقيه لا اراديا بيحصل له ايه, بيعجب بنفسه, بيعجب بنفسه, بص على نفسه كده يا بختها اللي متجوزان, الله يكرمك يا ام, ده انت جبت يعني حته حلاوه. فيقعد ايه, هو فعلا بيبقى شايف نفسه الانسان لابس بيبقى ايه, بيأثر في قلبه, هو بيحس داخليا بفكره الايه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء, ماشي ماشي, اللي يجر ثوبه خيلاء يوم القيامه, يعني هو عذرا يجر ثوبه خيلاء في الدنيا في حته ثلاثه, لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم في ولا يزكيهم رأي اخرى ولهم عذاب اليم, منهم من جر ثوبه خيلاء. ولو لو مشينا ابعد من جر ثوبه خيلاء, طبعا النص في ايه, في اسبال الازار اللي هو عند الرجال ما يتجاوز الايه اللي هو الكعب, اللي هم العظمتين ناتئتين على جبهه القدم, مش العقب اللي هو ورا ده, اللي هم العظمتين ناتئتين على جبهه القدم, دول هم اللي ثوبه هيطول عنهم, هيطول عنهم. النبي نهى ان ثوب الرجل يطول عنهما, ماشي, فاللي ثوبه هيطول ده واحد من اثنين, يا واحد مش في دماغه عادي ثوبه طال وخلاص, فده العلماء في ما بين الكراهه والتحريم, والراجح التحريم خلاص. لكن اذا قصد به الخيلاء لا يبقى شكلها وحش, اصل هو خليه بس كده يبقى شكله يعني اشك وراح يبقى ده, لو هو يقصد ذلك ده قولا واحدا محرم, وده اللي متوعد به في الحديث. شوف هي دايما الناس برضه تتصور انها مجرد ايه, حته القماش, لا, المعنى اللي انعقد في القلب, الى اي مدى هذه الاشياء ستؤثر في قلب الايه, الانسان, زي برضه هو حته قماش اللي الست لفتها على راسها, ابدا, ده معنى, معنى معين, في معنى كبير اكبر من حته قماش اتلفت على الراس. فالناس لما تقف عند ظاهر الاشياء, ولذلك اقصده لما لو وقفنا عند ظاهر النهي عن الاسبال, فهنشوف الموضوع في الاسبال بس, على انه في اوقات ممكن يبقاش في الاسبال, لا ده ممكن يجي وقت يبقى الموضه البرمودا, الموضه الحاجات القصيره مش الحاجات ولا البنتكور ولا ايه, مش الموضه تبقى كده اصلا. فمش دي الفكره, الفكره ان الشخص يبقى ايه, يبقى بيتخيل بلبسه, بيتخيل بايه, بلبسه, يتخيل بثوبه، يتخيل بساعته، يتخيل بالشنطه اللي شايلها في ايده، يتخيل ان هو يتخيل بهذه الايه، بهذه الاشياء. لان الانسان سبحان الله لما يصل الى التخيل بهذه الاشياء هذا يعني انه فارغ من الداخل، يعني انه فارغ من الداخل، بيتخيل باشياء ما يتخيلش بها. انسان ان جاز له ان يتخيل، يتخيل بعلمه، يتخيل بفهمه، يتخيل بكرمه، بصفاته الطيبه، ان جاز له ان يتخيل. انما مثلا انسان يتخيل بلونه، يتخيل بشعره، يتخيل بطوله ولا قصره، ما يتخيلش بده، يعني مش شيء يتخيل به حاجه، ما الانسان ما يعني ما عملش فيها حاجه. فواحد يتخيل بلبسه بتاع اللي هي لابسها عشان معاه فلوس فلبس، يتخيل بكده، مش ده اللي يتخيل به. انما وان كان يعني يتخيل، خليه يتخيل بحاجه ايه تستحق ان يتخيل بيها اصلا. لان مثلا ده يلبسه البر والفاجر، الصالح والطالح، الكريم واللئيم. انما لا، حسن الخلق، العلم او غيرها، ده مش اي حد يجتنيه، في الانسان فعلا يبان في كسبه. فهي الناس بتتخيل انها فكره قماشه او فكره اللفظ برضه. عشان كده برضه للاسف الشديد ممكن نجد حتى بعض الظاهريين من الصالحين اللي ما بيفهموش مقاصد الاشياء، ممكن تلاقيه مثلا يقصر ثوبه ويتخيل بساعته، ويتخيل بالشماخ بتاعه، ويتخيل مش عارف بايه اللي لابسه، ويتخيل بالبدله اللي لابسها. الفكره كلها فكره الايه؟ التخايل. فكره التخايل، الانسان مطلوب منه ابتداء ان هو يطرح التخيل ده جانبا، يتطهر من التخايل. واللي الشريعه اكدت عليه يلتزم بيه برضه، ينتهي عنه. فلا باس حين تلاقي الايه اتقلبت بقى، بقت الستات تلاقي الواحده من دول ما تقول لك لا انا ما طولش البتاع، تلاقيها لابسه مش عارف ايه، وتلاقي الرجاله يعملوا ايه؟ يطول ثوب. الايه اتقلبت على ان العكس، المراه المفروض انها بتطيل ايه؟ بتطيل ثوبها. وبرضه باكد تاني عشان برضه بعض الاخوات ما اعرفش ايه الفهم ده، برضه تقعد تطول البتاع الجلابيه مثلا، او تطول مثلا العبايه اللي لابساها، فالعبايه اللي لابساها دي تعمل فيها ايه؟ بتمشي بيها فتبقى من تحت معفنه ومطربه ومنيله بنيله، وتقول لك اصل هو المراه ترخي شبرا ومش ترخي شبرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على ما فيه الستر مما هو مناسب لزمانهم. العبره بالستر. هم زمانهم ابتداء، هم حياتهم بسيطه. اللي يعني مثلا في بيئات، احنا مثلا بالنسبه لنا مثلا في مصر، لو حد مثلا مغربي جه مصر هيلاحظ جدا ارتفاع نسبه التراب عندنا في مصر، ويقول على المغاربه الغبره، ارتفاعها مرتفع، الجو مليان تراب بشكل طبيعي جدا، العادي خالص. اي ست مصريه سابت شباك مفتوح يوم واحد، هتيجي هتلاقي البيت مردوق. ده طبيعي في كل بقعه فيك يا مصر، يعني مش مرتبط كمان بمناطق دون المناطق الصحراويه ولا غيرها، لا احنا مثلا عادي مناطق في داخل الايه، القاهره الغبره غير عاديه. ما هو سبحان الله المناطق اللي هي في الغالب الشرقيه فيها المساله دي، في المناطق الغربيه مش كده. لا انا مثلا كنت ممكن اسيب الشباك مثلا مفتوح مثلا في المكان اللي قاعد في المغرب 3 4 ايام واجي ما الاقيش ايه، ما الاقيش ذره تراب. في حين ان انا مثلا لو سبت الشباك بتاع المكتب بتاعي مثلا مفتوح في مثلا في مصر، مش هقول من الصبح بالليل، تيجي تلاقي ايه، مليان تراب، مليان تراب بشكل رهيب. فمثلا تلاقي ايه، احنا مثلا في الجمله ما تلاقيش التراب ده عامل لنا ايه، يعني ما بنعتبروش وسخ، يعني ما بنعتبروش وسخ، اللي هو انت عادي جدا جديد بتنفض التراب وبايه وبتقعد. الامر مثلا اشد عند الناس في الارياف، الناس في الارياف مثلا تلاقيهم ايه، لا مثلا بيفرش حاجه، فهي ده هي مثلا تبقى ممكن ايه قاعده كده خلاص، وممكن البتاع اللي هي حطاها على راسها تنفض بيها البتاع وتيجي قاعده، يعني عادي. هم ما بيعتبروش التراب، ركزوا، ما بيعتبروش التراب عفن، ما بيعتبروش التراب وساخه، هو التراب عادي بينفضوه، والتراب ده ما عندوش مشكله مع ايديهم ومع مش عارف ايه وكلام من ده. انا مره كنت بقول لحد، بقول له انا عندي حساسيه من التراب، يقول لي انت اصلا مولود في الريف، ازاي عندك حساسيه من التراب؟ يعني مش متخيله ان فعلا انت ازاي اصلا، لان للامر ايه. فهتلاقوا مثلا الستات مثلا قاعدين مع بعض، هتلاقيهم قاعدين فين؟ ما يجوا كده في الشارع يتلموا، يقعدوا على الارض، ويقعدوا كده قاعدين على الارض مش فارشين حاجه، وبعدين يقوموا يعملوا ايه، تمسك الجلابيه بتاعتها تنفضها كده وتمشي عادي. مش عفانة، ممكن تكون انضف من 500 واحد من اللي بيقولوا مش عارف اللي بتقعد بقى مش عارف ايه والديتول مش عارف ايه انضف منها طبعا، دي عادي مثلا نظافتها حريصة على نظافتها جدا، بس هم المسألة عندهم ايه ده العادي في البيئة بتاعتهم، ده الطبيعي العادي، زي الرمل مثلا في البيئات الصحراوية، الناس اللي هم مثلا في البيئات الصحراوية دي اصل البيت في رملة لا ما. فالعرب عايزين نفهم بس المسألة، العرب ساعتها كان بالنسبة لهم التراب الغبرة الحاجات دي حاجات ايه عادية، هي البيئة كده، البيئة كده ما فيهاش اشكال ان هو حاجة مثلا عليها تراب مش مش مش ازمة، ما كانتش الامور دي. ولذلك كتير من الناس ما تفهموش هذه المسألة، الصحابة كانت بيئتهم بسيطة، بيئة اشبه بالبيئة الريفية عندنا في مصر، بيئة اشبه ببيئة البادية مثلا في المغرب وفي تونس، البادية بيئة ايه بسيطة ما فيهاش تعقيد كتير، ما فيهاش بقى ترابيزات، ما عندهمش مثلا ما كانوش بياكلوا على اخوان، الاخوان اللي هو الترابيزة ولا حتى الطبلية ولا الطبلية حتى، بياكلوا على الارض، يعني كانت الدنيا الحياة بشكل عام ما كانش فيها التعقيد اللي موجود ايه اللي موجود النهاردة، كانت حياة بسيطة جدا سيمبل جدا. فكتير من الاشياء النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصي بيها على اعتبارات الايه على اعتبارات الواقع، فنشوف فكرتها ايه الفكرة في ان المرأة ترخي شبر مثلا، ما كانش مشتهر عندهم البنطال، مش مشتهر عندهم ان الست مثلا تلبس 3-4 اثواب ومثلا الثوب ده كذا وكذا، فهي المرأة ربما هو ده ثوب واحد، الثوب هو بس اللي بتلبسه، فطبيعي جدا الست اللي هي هتبقى لابسة ثوب طبيعي مع حركة رجليها مع مش عارف ايه هتظهر، فأمرت انها ترخي شبر ليه؟ علشان خاطر الستر، عشان الستر، فالشبر اللي بترخي ده، فهم الصحابيات سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ان الشبر اللي بترخي ده وهي ماشية ممكن يحصل له ايه؟ هو ممكن برضو يحصل في يجيله حاجة مش عارف ما، فقال انها يطهره ما ايه؟ ما وراءه من التراب، لان برضو هم شوارعهم ما كانتش بالعفانة بتاعت شوارعنا النهاردة، لان هم بطبيعة الحال هم العرب ابتداء هم بيتعففوا من النجاس لوحدهم بيتعففوا من النجاس، غير مثلا سألت تعفوا من النجاسة لما جاء الاسلام كمان حض على الايه على النبي قال نظفوا افنيتكم، يعني وفكرة اصلا اللي هم كانوا بيسموه البراز او بيسموه الخلاء دي فكرة يعني اكستريملي هيلثي، فكرة صحية للغاية، يعني احنا متخيلين دلوقتي ان احنا اللي انضف احنا اللي اعفن، هم كانوا انضف كتير، يعني كل ما يخص الخلاء ده او ما يخص القاذورات والكلام من ده حتى اذا كان الشخص نفسه، لا ده دلوقتي احنا بنعمل الحمامه في الحمام في الاوضه في اوضه النوم، لا هم ما كانش كده، هم الخلاء ده كان يبقى ليه ايه وادي هناك سحيق خلاص يروح يقضي حاجته فيه، تمام طبعا بقى هو حد بيقضي حاجته يعني رايح جاي 3-4 مرات، ما هم ما كانوش بياكلوا اللي يخليهم يعملوا 3-4 مرات، هو في الغالب كان الانسان بيخرج للايه للخلاء ده مره مثلا في اليوم ولا مرتين ولا حاجه، فبيخرج للخلاء بعيدا، انما هم اللي ايه اللي المكان اللي عايشين فيه نظيف جدا. انا برضو صراحه ما كنتش متخيل المشهد ده قوي كده الا في مره كنا في اسوان، وانا ما روحتش بس ولادي حكوا لي، يعني على هم راحوا الحته اللي بيسموها غرب سهيل دي ماشي، قرى نوبيه ناس النوبيين ناس يعني في الجمله يعني هم فيهم كل حاجه، بس يبدو ناس بساط جدا، ناس بساط وبيوتهم شكلها بسيط وبيوتهم بيفرشوها رمله، يعني البيوت بتتفرش رمله، يعني احنا مثلا بنصب ونعمل سيراميك ده البيت ايه مفروش رمله، انا اولادي مثلا وزوجتي بيحكوا لي على النظافه مش طبيعيه، مثلا مشهورين النوبيين دول جدا بالنظافه، نظاف جدا جدا جدا لدرجه الرمله دي ينضفوها ويسووها، ولدرجه ان هم من اسباب اختيارهم للرمله ان يبان فيها الوسخ، يعني اي وسخ ولا اي حاجه ايه يلخبطها ويبان فيها، الست مثلا ممكن حرفيا تنظف الرمله دي مثلا 4-5 مرات في اليوم، مهووسين بقضيه الايه النظافه، فاللي اقصده النظافه ملهاش علاقه بالايه ملهاش علاقه بان فلان، لا ده ممكن تلاقي ست بسيطه جدا جدا من بتوع الارياف نظيفه جدا جدا جدا وبيتها متواضع للغايه، والثانيه الاستاذه الدكتوره فلانه الفلانيه ولا مش عارف ايه وبيتها معفن وهي معفنه اصلا في بيتها، ما ممكن مع عذر انت تشرب حاجه ما تقومش تغسل كوبايتك ما تقومش تعمل مش عارف ايه، الواحد للاسف بقى بيشوف حاجات زي كده، معلش عذر يعني ممكن تلاقي اخوات مثقفات ولا مش عارف ايه وربما يكون قاعدين في قعده زي كده ومثلا واحده شربت في حاجه ما تاخدهاش في ايدها منديل ماشي ترمي في الارض وتيجي ماشي، او تسيبه على الترابيزه وتيجي ماشي. هي النظافه دي او دي ملهاش دعوه بالايه، ملهاش دعوه بالمستوى الثقافي والمستوى الفكري، ملهاش دعوه بالانسان ده الغنى اللي هو فيه ولا بالعكس. هي مساله، ايوه مساله ما عندهاش مع كده. انا بس بقول الكلام ده ليه؟ عشان في اشياء ما بتفهمش في مجتمع الصحابه، يعني في اشياء ما بتفهمش. المجتمع بسيط جدا، بسيط جدا، مش معقد بس نظيف جدا، بس نظيف جدا. ان هم بطبيعتهم هم بيأنفوا من العفة، هم بطبيعتهم كده، يعني العرب كانوا كده ساعتها، ما لناش دعوه بقى بايه اللي بيحصل بعد كده، بس هم كانوا كده. وبناء عليه هنقدر نفهم نصوص بقى، زي مثلا نص يرخينا ايه، يرخينا شبرا، فهي واحده ترخي شبر ماشي في الشارع. ايوه بقى، لو ماشي في الشارع زي الشارع بتاعتنا دلوقتي ده ما في، يعني هو فمسألة يرخينا شبرا دي كانت ده هدفها الستر. طيب واذا كان هيصيبها شيء، الا هيصيبها بعض الاشياء تعلق بها، فالتراب هي ايه؟ طب والتراب كان عندهم فيه مشكلة؟ كانش عندهم مشكلة، ده كان عادي شكل الثوب، هي بيئة اساسا طول الوقت مغبرة. ولذلك فكرة هم لما بيوصفوا حد بيسافر يقولوا اشعث ايه؟ اغبر، اغبر، ان هو عنده الغبرة، واضح؟ ده العادي. بيعرفوا ان فلان ده طلع بره البلد كده بس، ولا قاعد في البلد بايه؟ بغبره. في سيدنا، في حديث سيدنا جبريل ماشي، في هو لا يرى عليه ايه؟ اثر السفر، ولا يعرف منه. وفكر شديد بياض الايه؟ الثياب، شديد سواد الشعر. يعني ده شعره، ده لازم يكون شعرك انت يا باشا، انت مشيت 2 كيلو بس لازم شعرك ده يتطرب، ولازم توبك الابيض ده يحصل له ايه؟ يتطرب، مش ممكن ما يتطربش خلاص. لا انا بقول يتطرب مش يتوسخ، الوسخ غير التراب، يتطرب. هو ازاي يكون مكان ده وصفهم، اللي هو فكره ان هو الشخص ده عليه تراب مش عليه وسخ، عليه غبره مش عليه وسخ. هم ما بيقبلوش حوار الوسخ ده، بس هو عليه تراب. فهذا يعني ليه؟ لان البيئه مغبره، البيئه ايه؟ مغبره بطبيعتها. ايوه البيئه بطبيعتها بيئه ايه؟ بيئه مغبره. فتفهم النصوص في هذا الضوء. النهارده بقى لا، اصبحت المراه ممكن تتستر، وتتستر تستر اكتر من الايه؟ اكتر من انها يعني ترخي شبر وبدون الشيء ده خلاص. ودي الفكره، الفكره ان للاسف مثلا ممكن تجد بعض النساء ما بتركزش مثلا في حته ايه؟ في ان الحته دي زي عوره، هي برضو عوره، ما بتركزش في ان حته تحت من رجلها عوره، ما بتركزش انها برضو عوره زي اي حته من جسمها، فما بتامنهاش، ما بتتممش عليها، لابد هي تامنها وتتمم عليها زي ما بتتمم على ايه؟ على مثلا حجاب شعرها. ده احنا قلنا اصلا ان حجاب الجسد اهم من حجاب الشعر او حجاب الراس. الراجل لو شاف شويه شعر ما يشدوش زي حته من الجسد، فممكن ما تلاقيهاش هي مهتمه بهذه الاشياء. عشان كده المراه لا، دايما الحاجات اللي ايه، واحد يقول لك اه انا بلبس مش عارف ايه، بس طب ما بتتحرك بينكشف، مش عارف ايه بينكشف. فتامنه، تامنه، تامنه بقى باساور، تامنه مش عارف ايه، تامنه بحاجه ماسكه، تامنه كويس جدا، لان الجسم اشد من الشعر، الجسم اشد من الشعر. يعني الواحده لو انكشف حته من شعرها ده اهون من ينكشف حته من جسمها، ما تحلش. مسألة خطيرة جدا، والمرأة لازم تبقى متحرزة فيها تحرز شديد جدا شديد، وإلا ما كانتش الشريعة في مسألة الكاسيات العاريات لا تبقى منتبهة. اللبس اللي هي لابسه ده مثلا يصف يشف يلزق يعمل يودي، انتبه لهذه الأشياء. فأصبح الأمر ده بيتحقق. المرأة مثلا الثوب لازم لابد أن يكون ثوبها صفيقا، الصفيق السميك، ان يعني في الوان مثلا من الاثواب لا بتعمل ايه؟ بتلزق على الجسم بشكل ما، مع الحركه مع اي حاجه تنتبه المراه لهذه الاشياء. في النهايه ده الحجاب، والحجاب فرض عند المراه كما الصلاه، زي ما هي بتبقى حريصه في صلاتها انها مش عارف ما تضيعش ركعه، تركع كويس، تسجد كويس، نفس القصه حجابها برده لازم ايه؟ تكون شداه بشكل كويس جدا. الشاهد ده لا، تلاقي بقى مثلا احيانا عشان خاطر ايه؟ الامور بقى الجمال، مثلا الكم اللي هو مش عارف بيعمل ايه، ده زي الكم بتاع الناس اللي، طب ما خلاص يا ست، ما احنا الموضوع مش هنا، ما يبقاش جمالي خلاص بقى، ابين الجمال يبقى تحته ايه؟ حاجه بقى ومحكمه، محكمه محكمه يعني. وانا بقول مرارا وتكرارا، المراه ما تلبسش ثوبها على الوضع ساكنا، هو انت تلاقي الواحده بتبقى بتعمل بتلبس ازاي اهو على كده اهو اهو على سنها هتعمل ايه هتمشي ازاي كده في حد مثلا يحطها في فاترينا ولا يحطها في عربيه وتفضل ماشيه كده طب هي تمشي تعمل كده وهتعمل كده وهتنزل وهتطلع وهتقوم فلازم تعمل حساب الايه الحركه هكلم انا فلان هكلم حد فما هكلمه يحصل ايه اهو انا على الوضع ساكنا كده ما هو تمام زي الفل اهو كده اهو طيب عملت كده خلاص عملت كده ظهر ده هو بقى في انسان هبقى ماشي كده فالمرأة بالذات في حجابها تعمل حساب الايه الحركة تعمل حجاب ان انا بلف في راسي بعمل كده بنزل بطلع بقوم بقعد وده من الاسف الشديد بشوف كتير من الصالحات لا ينتبهن له لا ينتبهن له ان انا لا في حجابي اكون عامل حساب الحركة عامل حساب بشكل اساسي المرأة اكون عامل حساب الحركة مش بس حساب الحركة ده عامل حساب الحاجات اللي ممكن تعرض في الطريق هوا مثلا لذلك في مسألة الثوب الصفيق ده ليه الثوب الصفيق مش لازم ان هو صفيق يبقى تقيل يحرر لا ممكن مثلا اقمشة مثلا قطنية او غيرها ما بتبقاش ايه بس يبقى صفيق ليه لان مثلا الثوب الرقيق لما ايه لما تقوم شوية هوا لما يجي مش عارف ايه هتلاقيه ايه لزق على الجسم او عمل ما كشف عورا كشفت او برضو بعض الاخوات الفضلات بنتمشي لازم المسألة عورا كشفت كأن يعني جزء من عورتها حتى المغلظة انكشف احيانا بتبقى المغلظة عذرا يا الله لا يستحي من الحق فمنكشف طب ليه فالحجاب ده يتعمل فيه حساب لان انا خارج انا في الحجاب انا خارج ايه المفروض ان الست خارجة تقابل ناس انا مش قاعد في بيتي خارجة هتمشي في الشارع بيراها البر ويراها الفاجر وهي مطالبة انها ايه انها تحجب مفاتنها هما هيشوفوا ايه يعني هنتفتنوا بايه مش مهم يتفتنوا ما يتفتنوش ما تشغلش المرأة اللي يشغلها انها مطلوب منها تحجب مفاتنها وهو اصل الحجاب الستر الحجب يحجب مهم ف ايه اللي دخلنا في الحجاب والستر فهو العبرة بالستر هذا الستر متحقق بايه قد يتحقق بايه باشياء اخرى يعني مثلا انا كنت بقول مثلا الاخوات ممكن واحدة مثلا في الستر تقول لك والله العباية دي ساترة لا ممكن العباية ما تبقاش ساتر ممكن يبقى استر منها انها تلبس البتاع بيقول عليها الجيبة دي وبلوزة وتكون استر يعني لانها بالنسبة لاجزاء الجسم او شكل الجسم عملت ايه الجزء ده نفسه مش ممتد للاخر فمش متصل بحاجة تاني هتخليه مش عايز اخش بقى في الهري ده بس مثلا لا ممكن ما يكونش الاستر المرأة انها تلبس ايه هتلبس عباية ممكن العباية دي مش الاستر الاستر انها تلبس مثلا جيبة وبلوزة مثلا ممكن تلبس حاجة مثلا اشبه بتونيك مثلا طويل يعني تونيك طويل فالفكرة دايما فكرة الايه الستر مش فكرة ثوب معين وشكله ايه ان العباية هي الساترة لا مش الساترة بقت فتنة العباية دي مثلا قد لا تناسب شكل جسم المرأة دي يعني في امرأة ايوه يناسب شكل جسمها كده ان في امرأة لا ما يناسب شكل جسمها ان تبقى الحاجة جاية من فوق لتحت ما يناسبهاش فساعتها يناسبها ان لبسها ده يبقى قطعتين مثلا بيسموها فوق دي اللي فوق دي اسمها بلوزة لا اللي فوق دي بلوزة اللي تحت الجيبة صح المهم بقى اي حاجة ما انا اخري كده ده كويس ان انا عارف جيبة وبلوزة يعني كمان انت عايزين اجيب اقول سكرت ومش عارف ايه ده كده بزيادة ده انا عارفهم كمان قدام قوي تمام ايوه انا باخد كورسات مع خديجه احيانا الحمد لله يعني تعمل لي كورسات عمليه ايوه باخد كورسات لا يا سيف فعلا هو الناس بحس ان في اوقات بتحس كده كان دماغهم مش حاضره مفيش دماغ يعني هي انت واحده مثلا بتقول لك اصل مش عارف وبالكلام اصل هي لابسه عبايه مش لابسه عبايه والاستر ايه؟ ايه الاستر؟ قد يكون الاستر ليها انها مش ما تلبسش عبايه. دي عبايه بتتعمل كده حاجه ايوه هي مش يعني اللي اقصده هي مش الفكره دي الست دي ايه؟ يعني لابسه ايه؟ او اسمها ايه؟ الفكره كلها ان الحاجه تحقق ليه؟ ايوه تحقق الستر. ولذلك الشريعه ما فرضتش اسم للتوب اصلا اللي الناس مش عارف بتوع اللي مسمغي بيلبسوا الجلابه يلبسوا الجندوره يلبسوا مش عارف ايه، في مصر يبقى اسمها الجلابيه يبقى اسمها مش عارف ايه، كل مكان عنده يعني سميها زي ما تسميها. المهم في النهايه ان فيه ايه، في شيء ما بيتحقق لابد ان هو يكون حاضر في الذهن. مش بقى مش والله يتحقق اللي اتحقق ده بقى، والله بقى واحده عايزه تلف بتاع لفات فات وبدله 7 لفات تلف مش عارف ايه فوق البتاع الخمار، لف يا ست للصبح، عايزه تحط عليه مش عارف ايه، تعمل عليه مش عارف ايه، تحط له مش عارف ايه سوره، حط اللي تحطيه، بس يتحقق الايه؟ الستر ابتداء. انا مش عشان عشان عشان مساله الزينه نيجي احنا على حساب الايه؟ الستر. الاول الستر يتامن، يتامن كويس جدا، ومن فوق بقى نزين زي ما احنا عايزين نزين، او من وراه نزين زي ما نزين، مش مشكله. البسي بقى اللي انت عايز تلبسيه، اعملي بقى، حطي نصيف، حطي مش عارف خريف، حطي اي حاجه، مش مشكله. انما للاسف الشديد بلاحظ ان بعض الفضليات بتلاقيها الزينه بتبقى طاغيه على الستر، فهي تريد ان تستر بما هو ايه، مزين. الحقيقه مش كده، الحجاب مش اصلا، الحجاب اصلا من الزينه. انسان المراه ولا يبدين ايه زينتهن، ولا يبدين زينتهن، واكيد مش بس فكره ايه، مش فكره العورات، والاصلا حتى ده معنى تاني ابعد في الحجاب، ان اصلا اللي برضو فكره صراحه احقاقا للحق، الاصل في الحجاب فكره ايه، فكره ما فيش زينه خالص. يعني في الاصل في الحجاب ان هو حاجه يعني عاديه، زي ما بيقول كده في الراجل في التوب مش عارف مال، بس هو ما بنقولش مشاكل في شرعيته، بس ما تبقاش بقى ان الزينه دي بقى تدخل في حاجه مثلا خفيفه وحاجه شفافه وحاجه مش عارف واسعه مش عارف يبان فيها دراع الست ولا يبان فيها مش عارف رجلها، نهاية ده جزء من الجسم، جزء من الجسم. يعني في العورات هو واحد، لان برضو انا بحس ان الناس ما بتاخدش بالها من هذه المساله. المراه يا جماعه الخير، المراه غير الرجل، الرجل عورته واضح، عورته هي من سرته ركبته، وفي كلام يعني كمان في الركبة، يعني في كلام في الركبة أصلا، يعني ممكن الفخذ نفسه مش من يعني في كلام في أنه من عورة ولا مش العورة. إنما المرأة جسمها كله إيه، كله عورة ما عدا الوجه والكفين وفي في القدمين في على كلام، فوجهها وكفيها الوجه اللي هو الذي هو الوجه، والباقي كله زي بعضه. فاهمين يعني إيه كله زي بعضه؟ فالحته دي زي حته تاني، فما ما بينتبهوش، فكله زي بعضه في النهايه، وخصوصا ان ما تكونش مستوره بقى في ايوه اماكن بقى. الدراع ده لما بنبص عليه باضي او حاجه ضيقه غير ما يبقى الحاجه الضيقه دي في مكان تاني، ايوه ماشي، بس من ناحيه الستر كله ايه، كله زي بعضه، كله ينبغي ان يستر، كله زي بعضه بالنسبه للمراه. فبرضه بستغرب انا لما الاقي الست ربما بتتهاون في حته ايه، في حته مش عارف حته من دراعها مش عارف البتاع اللي 4 سم كده فوق الجزمه من رجليها، مش فاهم انا ال 4 سم دول ايه قصتهم، تلبس البنطلون واقف لغايه هنا وشراب خلصان عند الكوتش وسايبها ال 4 سم دول، سايبينها قصده، مش فاهم ايه ال 4 سم دول، يعني سايبين ال 4 سم دول ليه، مش فاهم برضه. الشراب طويل لا ما ينفعش، لازم يبقى الشراب قصير، والبنطلون ما ينزلش لغايه ايه؟ ما يبقاش فلح، يوصل بقى لغايه الشراب، لازم ما يقابلوش بعض، هيعمل بقى حادثه، هيعملوا صدمه، هيكهربوها، ما تعرفش. المهم لازم تسيب ال 4 سم دول كجدار عازل كده. ايه مقلوبه، الله المستعان. المهم يعني بس اللي فتح هذه المساله، مساله ايه؟ مساله ان بشكل عام، بشكل عام عشان برضو نبقى صراحه، الله لا يستحي من الحق. الاصل في الحجاب فكره الايه، الستر، لكن بما ان المراه بتخرج كتير مش عارف ايه كلام من ده، فالشريعه برضو ابحت لها انها تعمل ايه، انها مثلا تلبس الوان، ابحت لها ان مثلا شكل التوب تلبس شكل التوب اللي يعجبها، ابحت لها هذه الاشياء. بس المعنى الاصلي في الحجاب، في الحجاب ما يبقاش لبسها ملفت، مش لبسها ملفت، هو في حد ذاته يجذب، ده الاصل برضو. المعنى الشرعي في الحجاب ان هو الاصل الحجم، الاصل ان هو ما تبقاش حاجه تشد انتباه الشخص، يعني تشد انتباه الشخص للشخص اللي ماشي ده. ولذلك مثل الشريعة نهت عن ثوب الشهرة، ان ثوب الشهرة ده الواحد لابس حاجة غريبة خلاص. يعني انا كنت مثلا كتير بحب اللبس المغربي ده فالبسه مثلا في مصر، ابيتش البسه في مصر الا قليلا، ليه؟ انا بدأت احس ان كأن انا ايه، لا يعني غريب، فلا بدأتش البسه، بدأتش بلبسه مثلا في مصر صراحة. ليه؟ انا بدأت اخد بالي وكأنه ثوب ايه، يعني كأن بقول للناس والله انا بروح المغرب، انا جاي، انا مش عارف ايه. هو الفكرة ان اللبس ما يعنيش معنى، ما يديش حاجة، يبقى عادي زي ما الناس كلها بتلبس في البيئة اللي الناس بتلبس بيها، زي ما يلبسوا فيها عادي خالص. وبرضو البيئة ما اقصدش البيئة بشكل عام، لا، ممكن بيئة الانسان. يعني مثلا الناس اللي مثلا في بيئات اللي هم مش متعلمات بيلبسوا مثلا لبس، المتعلمات بيلبسوا لبس، المثقفات بيلبسوا، في طبقة معانا بتلبس لبس عادي. بس في النهاية الفكرة ان هو ما يكونش ايه، مش استثنائي، مش ملفت كده بشكل غريب، لان هو ده في حد ذاته عمل ايه، جذب للمرأة، فيخلي الشخص ده ايه، يبص للمرأة بقى ولا يركز مع المرأة. كأنها ده كأنه الطعم بتاع السمكة ابتداء. لما يلبس لبس لبس عادي تقليدي ما فيهوش مشاكل، خلاص مفيهوش مشاكل. فالمسألة دي ينتبه إليها، لأنها هنا في الواحد بقى بيستغرب لما يجي بقى يشوف في الحج وفي العمرة الناس جاية تحج ولا جاية تعتمر، وبرضو لازالت المعاني دي مش إيه، مش حاضرة عندهم خالص، مش حاضرة عندهم حتى. يعني ما يتوبوش لربنا مثلا في الوقت اللي هو ده بقى، لا ما يتوبوش برضو زي ما إحنا. لا، الإنسان بقى خلاص جاي لربنا، يبقى على الأقل الفترة دي بيعمل فيها إيه، يخليه في الصورة الأحسن، يعني يخليه في ما هو أفضل. لما بيجوا برضو تلاقي بقى، بس نشوف بقى الناس في الحرم ولا تشوفهم مثلا في العمرة ولا كلام، ده حاجة صعبة، حاجة صعبة حرفيا. مش ما فالشاهد هنا القصة، كل ما هو ايه، ما يشغل الانسان عن ايه، عن فكرة ان هو يأثر على مسألة تركيزه وجمعية قلبه في الحج او العمرة، فده فيه النهي يعني. طيب، فهنا بس النقطة اللي فصلنا فيها فكرة ان فكرة هل اللبس فعلا ليه علاقة بالتواضع والانكسار؟ ايوه، ليه علاقة بالتواضع والانكسار، ليه علاقة بالتواضع والانكسار، الا ان اللبس من الاشياء اللي بيتفاخر بيها، من الاشياء اللي بتدخل الخلاء في الايه، في القلب. ولذلك ايوه، الانسان حبه انه يلبس حاجة كويسة وانه حاجة جميلة ما فيهوش اي اشكال، المشكلة كلها الخلاء اللي بيدخل القلب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فمرة كان بيكلم الصحابة عن الكبر، فطبعا الصحابة فاهمين بقى، شوفوا عشان بس تتأكدوا من اللقطة دي، الصحابة فاهمين ان مما يتكبر به ايه، اللبس والهيئة الحسنة. ولذلك النبي بيكلمه عن الكبر، ايه اللي جيب ده في راسهم؟ لولا ان هم فاهمين ان ايه، ان اللبس وغيرها مما ايه، مما من من دواعي الكبر والخيلاء، وخصوصا في بيئة بسيطة. يعني لما تكون برضو بيئة بسيطة زي البيئة العربية ساعتها، فاللي لابس وشد ومش عارف ايه اكيد في الغالب بيتبختر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكلم عن الكبر، والكبر كلام عام. فهم فسبحان الله، فواحد منهم قال يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وان تكون نعله حسنا، يعني يحب ان ثوبه يكون كويس وكنا لابس جزمة كويسة او نعل. فقال ليس ذاك، ان الله جميل يحب الجمال، لكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالشاهد ان برضو ما فيش اشكال الانسان يلبس ايه، يعني عادي. النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما قلت برضو في واحنا بنشرح البذاذة، ان هو لا بيشترطش حال، مر يلبس الحاضر، والله الحاضر ده ثوب جميل مش عارف ايه وعنده وقت يلبسه، في وقت تاني لا هيعطله فيعمل ايه، فيلبس اللي موجود يجي خارج بيه عادي جدا. فهي دي فكرة البذاذة، اللي هو الانسان ترك التكلف او ترك الايه، الاستنزاف الطاقة في الأمور دي. إنما مثلا كل إنسان يحب إنه يلبس حاجة كويسة، يلبس حاجة شكلها جميل، مش إشكال. لو هو أخطأته خاصة ليه، الخيلاء أو الإعجاب في نفسه أو التبختر في نفسه، ماشي. فإنما الفكرة كلها في إن الإنسان زي ما قلنا في البذاذة، إن هو الكلام ده ممكن يعطله عن حاجات مهمة علشان خاطر بقى يتجهز ويلبس ويعمل، ان الكلام ده ممكن يداخله بسببه في قلبه ايه، خيلاء خلاص واعجاب بنفسه، هنا بيظهر الاشكال. انما لو الانسان خلى من هذه الاشياء ويلبس حسن، ما يلبس حسن لا بأس، ما فيهوش اشكال. فهنا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على ان من الصفات المنشودات للحاج أن يتحلى بالتواضع والإخبات والمسكنة لله سبحانه، أن يتحلى بالتواضع والإخبات والمسكنة لله سبحانه، ويزهد في الترف وينشغل بقلبه أكثر من قالبه وبباطنه أكثر من ظاهره. ولأن هنا فعلا أن الشخص ده مش مشغول بالإيه؟ بالظاهر بتاعه، مشغول بالإيه؟ بالسرار. ودي برضو مسألة مهمة، يعني هو قلنا ربنا أنزل القلب منزلة الإيه؟ الثوب، وقال اللي بتعملوه لأثوابكم أولى أنكم تعملوه لإيه؟ لقلوبكم، لما قال وثيابك فإيه؟ فطهر. فهنا أنزل إحنا اهتمامنا الكبير بالثوب أكثر من اهتمامنا بالإيه؟ بالقلب. الإنسان ينزل قلبه منزلة إيه؟ ثوبه. فبرضو من الحاجات اللي يشير لها الحديث، الإنسان ينبغي أن ينشغل أكثر بإيه؟ ينشغل أكثر بباطنه وبقلبه أكثر من ينشغل بإيه؟ بظاهره. ما يبقاش مهتم ان هو ظاهره تمام وحلو وجميل، طب وبقى فين القلب ده؟ الناس فعلا تلاقيهم مثلا متجهزين لاشياء ظاهريا حلو، لكن بقى على مستوى القلب او غيرها. وفي وسط الحديث عن الحج قال ربنا سبحانه بحمده: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وصفهم بأنهم ايه؟ مخبتين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفي هذا تبشير للمخبتين المتواضعين الزاهدين الذين استثمروا طاقتهم وأموالهم في النافع من الأعمال والأحوال، ولم يضيعوها في الترف وغيره من أمور الظاهر. هي دي اللقطة، إن برضو الحاجات المهمة اللي ينبغي المعاني المغفول عنها في الحج والعمرة معنى الإخبات، معنى الإخبات. يعني هنا في وسط الحديث عن الحج وغيرها جاء الكلام عن الإيه؟ وبشر المخبتين، وبشر الايه؟ المخبتين، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما اصابهم، والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. فمن العبوديات المغفول عنها في الايه؟ الحج والعمره عبوديه الاخبات. والاخبات ده نوع من الايه؟ من التواضع، ونوع من الايه؟ من الانكسار، ونوع من التطامن، نوع من التطامن بطبيعته. فده من المغفول عنه، ان هذه العبوديه ان يتجلى في العبد في كل الامر ده يتجلى فيه الايه؟ الاخباء. لذلك لو تذكر لما كنا بنقول فارق ما بين اللي هو جاي مثلا يعتمر، هو جاي بنفسيه المستكثر المفتخر، واللي جاي بنفسيه المفتقر الايه؟ المنكسر او المتواضع المنكسر. فهو جاي بهذه الحاله، بحاله الايه؟ بحاله الاخباء. وهذا يتسق مع بعض ما اشار يتسق مع ما اشارت اليه بعض الايات التي تتحدث عن البر، وتؤكد على النصيب القلبي اهم من نصيب الجوارح، اهم من نصيب الجوارح، وان العنايه بالباطن مقدمه على العنايه بالظاهر، رغم ان الكل مطلوب. وذلك قوله تعالى: ليس البر بان تاتوا البيوت من ايه؟ وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ايه؟ من ابوابها. خلاص. طيب، وقوله تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل الايه؟ المشرق والمغرب. طيب، ونلاحظ أن التقارب الشديد بين صفات الأبرار في آية البقرة 177 وصفات المخبتين في آيتي الحج 34 و35، وكل ذلك يؤكد على أن الشعث التفل تعبدا قد حقق بعض معاليم الإخبات، وأن الإخبات هو أحد معاليم البر، وعليه يكون من لوازم الحج المبرور التواضع والإخبات والزهد في الترف. طيب، هنا بقى نركز عشان حاجه مترتبه على حاجه مترتبه على حاجه، عشان نربط الحاجات ببعضها. احنا عندنا الايه بتاعه الحج: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر الايه؟ المخبتين. طيب، مين المخبتين؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما اصابهم، والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. تمام كده، ركز في المخبتين. طيب، دي ايه الحج؟ يبقى هنا في الحج مطلوب يكون في الاخباء. هنروح بقى مثلا للبر، في وصف البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طيب، ولكن البر، البر من آمن بالله، أو من آمن بالله، وإحنا هنا عندنا في الإيه؟ عندنا في المخبتين فله أسلموا. طيب، وآت المال على حب، وأقام الصلاة، والصابرين في البأساء والضراء. فنلاحظ إن صفات المخبتين هي صفات مين؟ الأبرار. يعني صفات المخبتين كلها داخلة في صفات الأبرار. وعليه يبقى الـ الابرار مخبتين، الابرار مخبتين، الابرار ضروري يكونوا مخبتين. خلاص. وعليه يبقى الاخبات من البر، الاخبات من الايه؟ من البر. لو احنا عايزين البر المنشود فالاخبات من البر. خلاص. طيب، واحنا اتفقنا ان الشعث التفل ده ايه؟ اخبات. ده اخبات. اذا الشخص الشعث التفل بر. خلاص الشعث التفل بر، لان هو واضح انه مخبت، وهذا المخبت هو ايه؟ هو بر. مفهومة؟ عشان كده نقول فمن لوازم البر ترك التفاخر والايه؟ والمباهات بالمظهر والملبس وامور الدنيا. ده من لوازم البر. ولذلك ده بعد مهم نضيفه في البر، وهو بعد الايه؟ الاخبات. بعد الاخبات. والاخبات تحديدا نقصد به ايه؟ ترك الايه؟ ترك التفاخر والمباهاة وغيرها بالايه؟ بالملبس والمأكل والمظهر وامور الدنيا. فالحج ليس ميدانا للتفاخر والتكاثر في امور المظاهر. بشكل عام بقى كده، دي قاعدة كده نحطها بين عينين، سواء حج أو عمرة، ليس ميدانا للتفاخر والتكاثر في أمور المظاهر. ده مش ميدان خالص في إيه؟ نحن نتكاثر نكتر يعني، أو نتفاخر في فيما يخص أمور الإيه؟ المظاهر. وفي الاستذكار، الاستذكار لابن عبد البر رحمه الله من علماء الملكية الكبار، كان أن الحسن سئل ما الحج المبرور؟ حتى دي لطيفة جدا برضو من الحسن، لما هو سئل عن رأي الشخص في الحج الايه المبرور، قال أن يدفع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. أن يدفع، يدفع زاهدا في الدنيا ايه؟ راغبا في الآخرة. هو قصده بيدفع أن يؤدي ليه المناسك، زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. ازيك المعنى ده خطير، وزي ما قلنا هي مش برضو، أنا وقفت وقفة طويلة عشان بس أكد أنها مش فكرة ايه؟ مش فكرة الشعث التفل، فكرة شكل، لا، فكرة ما وراء هذا الأمر اللي هو هو بيترك في قلبي. فكرة أنا بعمل، ولذلك احنا قلنا مرارا وتكرارا الزهد في القلب لا في الايه؟ في الثوب. فإذا زهد القلب هتلاقي الثوب ايه؟ هو ما يترك التكلف في الثوب. ولما بتركه ساعتها ما بتركوش ترك المنافق أو ترك الواحد النصاب، بتلاقيه فعلا يتركه ويقدر عليه ويستطيعه. واضح؟ وده برضو مش تطبيع، تاني اهو، مش تطبيع مع العفانة، مش تطبيع مع فكرة ان الانسان مثلا لازم يلبس وحش، مش تطبيع مع فكرة مثلا ان هو يتبسط ويلبس ادنى، لا، مش تطبيع مع المعنى ده. لان للأسف الشديد الخطاب ده انتشر في التصوف البدعي او التصوف الطرقي، انتشر الخطاب ده ان هو يتقرب الى الله بان الانسان يلبس حاجات مش نظيفة، ويتقرب الى الله بان الانسان يلبس حاجات، يلبس حاجات بسيطة جدا. لا، وصلت للصوف، وقيل ان هم سموا صوفية نسبة الى الصوف، قيل كده، وان كان الحقيقة مش من الاقوال القوية قوي، بس كان من علاماتهم فعلا. هم كانوا يلبسوا ايه؟ واحد يلبس شوال، يلبس حاجة صوف، لا هي مش، وللأسف برضو ربما ما يغسلوش ويبقى متسخ، لا، ما فيش حاجة اسمها يتقرب لربنا بكده. اللي يتقرب الى الله به ترك التفاخر، ترك التكاثر، ده اللي يتقرب الله بيه. اللي يتقرب الله بيه ان الشيء ده ما يشغلش انسان ايه؟ عن ربنا. انما ربنا يحب ان يكون الرجل ثوبه حسنا علوه ايه؟ حسن. الله جميل يحب الجمال، ما فيش اشكال في المسألة دي. فبس عشان نأكد، لان دايما لما بتتكلم في قضية الناس ده محتاجين نقطة اتزان. فده مش تطبيع مع زي ما قلنا اللبس اللي مش عارف ماله، ولا يلبس ثوب واحد او نوع واحد من الاثواب، لا، البس. بس احنا محتاجين بقى نقطة اتزان عشان عندنا اسراف في الجانب الايه؟ الاخر. وبرضو الناس عندهم فتن، عندهم فتن. يعني انا يعني في حد اعرفه هو يقول لي انا فتنيت في اللبس. يعني لو معايا مثلا، لو معايا يعني مثلا واحد اما بيلبس بيشتري لبس مثلا، بيروح مثلا ايه؟ في الغالب يعني حسب الحاجة، او ممكن او خليه عندنا. انت دلوقتي مثلا حاسس ان مش عارف محتاج قميص مثلا، تروح تشتري قميصين ثلاثة عشان تبدل بيهم. مثلا احتاجت مثلا في شغلك لبسة تشتري على قد الحاجة. لا، هو مثلا لو معاه مثلا 100,000 جنيه يخش يفضل يشتري لبس، يشتري لبس، يشتري لبس، يشتري لبس، ولمجرد ان اللبس ده مثلا ممكن هيلبسه ايه؟ مرة او مرتين او ثلاثة. فهو فتنته في اللبس، زي ما حد تاني ممكن فتنته في الاكل، فتنته في الشرب، فتنته في السيارات، فتنته في المساكن، فتنته في السفر والاوتيلات ومش عارف ايه، كل واحد عنده فتنته. فهو اللبس ده برضو فتنه بتخلي الانسان احيانا ايه؟ لا، فعلا يتجاوز الحد، تخليه فعلا مثلا، طب ما المال ده كان ايه؟ كان يبقى ينفع للعبد ان يستعمله في كذا. مهم. ويتوهم كثير من المسلمين ان بر المرء لنفسه هو ان يناعمها ويحقق لها مرادها من الوان الترف. ازيك مشهور يعني عند فصيله كبر نفسي يا اخي. هو بيتصور ان هو بر المرء بيه بنفسه ان هو ايه يناعمها ويحقق لها مرادها من الوان الترف. لكن الحديث يؤكد ان بر المرء لنفسه يكون بفطامها عن هواها وتزهيدها في لهوها. يبقى عكس ما هو ايه متصور. ودي من اهم فوائد الحديث. احنا بنتصور ان بر المرء بنفسه انه يعمل ايه ان هو يحقق لها مرادها او ينعمها ويحقق لها مرادها من الوان الترف. الحديث بيقول لا، بر المرء بنفسه يكون بفطامها عن هواها وتزهيدها في لهوها. الانسان فعلا يبقى بر في نفسه بقى يحسن الى نفسه، يبقى ايه يفطمها عن هواها ويزهدها في ايه في لهوها. وفي شغلها باعمال البر والتقوى الحقيقيه، في شغلها باعمال البر والتقوى الايه الحقيقيه، والتركيز على الجوهر اكثر من التركيز على الايه على المظهر. ففي الحديث ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم، وفي روايه واجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم وايه واعمالكم. ويتاكد ذلك في الحج اكثر. ففي الحديث شوفوا بقى، عشان برضو المسألة دي يعني عشان تعرفوا قد ايه مهمة عند ربنا. في الحديث ان الله عز وجل ليباهي ملائكته عشية عرفة باهل عرفة يقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا، اتوني شعثا غبرا. يعني المسألة دي مهمة عند ربنا، ان هم اتوا الله ماشي، ورغم ما تكبدوه من الايه تكبد بقى الشعث والغبر ما فرقش معاه، لان اصلا يعني الحمد لله نسأل الله العافية. بس لا، في ناس مثلا ممكن ما يحجش عشان الحر والزحمة، ما مش عارف ما يعملش ايه عشان التراب. فعلا يعني في ناس في اشياء من هذا القبيل تعمل ايه تخليها ما تعملش الطاعة. فده لم يبالي بما سيصيبه من الايه من الشعث ومن الاغبرار، واتى الله. هو ده المعنى عند ربنا، مش المعنى ان واحد ايه جاي، ان الواحد مثلا لو لقى نفسه تمام زي الفل ونضيف يروح يتطرب عشان يبقى اشعث اغبر. لا، المعنى ان الانسان ده ما منعوش ما سيصيبه ماشي مما يؤثر على شكله من انه يعمل ايه يعمل الطاعه. ايه دي اللقطه، ما منعوش ان هو ياتي الله، وان كان هيتعب وان كان مش عارف ايه وان كان شكله هيتاثر وان كان مظهره وان كان، لان هو هذا الاشعث الاخبر مش جاي بقى مش جاي في طياره يعني، هو هيبقى كابد، هيبقى تعب، هيبقى اضطرب، هيبقى عمل، هيبقى ودى، هيبقى مثلا تحمل الزحام وتحمل اشياء، فتحمل هذه الاشياء لياتي الله سبحانه وبحمده. ولذلك هو سبحان الله في اشياء ممكن الانسان ما يتخيلهاش. يعني انا مثلا واحد من الناس انا بكره الزحام جدا جدا جدا جدا جدا جدا للسنه الجايه، اكرهه وكره. انا مثلا كنت اكتر حاجه قلقان منها في الحج الزحمه. انا كنت عمال اقول يا رب هونها عليا، يا رب هونها عليا، يا رب هونها عليا، لان يعني الحمد لله مثلا مش فكره بقى التعب، مش فكره مش عارف ايه، الزحمه. الزحمه دي مشكله كبيره. انا عندي مشكله في الزحمه، ما بتخنق من الزحمه، ما بحبهاش، ممكن ما تستجم. لكن سبحان الله الواحد لما استحضر فكره ايه هو ربنا يستاهل ان انا اروح له حتى لو كنت ايه حاجه انا ما بحبهاش، حتى لو كنت هتعب. سبحان الله المعنى اللي سبحان الله اذكر ان هو خلص معايا الموضوع فكره. طب وايه يعني انت تحب ولا ما تحبش، هو ربنا ما يستاهلش؟ ربنا يستاهل، ربنا يستاهل ان انا اروح له حتى لو هتعب، بس اروح له حتى لو حاجه مش لا اروح له. فالواحد للاسف شاف المشهد ده، شاف مشهد ان في ناس كتير جدا يحول بينهم وبين الطاعات ايه، اصل ما بحبش الزحمه. تلاقي مثلا واحده ما تصليش مش عارف في المكان الفلاني، لا اصل المكان موسخ، اصل الناس مش، فممكن ما يصليش. يعني واحد وهو صغير في التراب بيضايقني، بيعمل لي مشكله في، لو لمس ايدي بحس جسمي كله في مشكله. فكنت احيانا مثلا نروح نصلي في مكان فمفيش مكان في الجامع، فهتصلي بره. فلما تصلي برا مفيش بقى حصر وبتاع ما او حتى الحصر اللي مفروشه متربه مش زي السجاد بتاع الجامع جوه. فالواحد للاسف يعني وهو صغير كان ممكن يعمل ايه؟ يرجع ما يصليش. ما لا ما ما هسجد على التراب ازاي؟ انا هسجد على الارض ازاي؟ ازاي هسجد على الارض؟ ما هنا البتاع ده التراب ده انا هفضل احك الغط ما. سبحان الله بعد كده لما الواحد بقى بيقول لا يعني ايه يعني مش وانا يعني عشان خاطر ان انا مش عارف طب إيه عادي ربنا يستاهل ان انا ايه ان انا اجي على نفسي عشان. فسبحان الله سبحان الله دي المرات الوحيده اللي لمس التراب ما يعمليش مشكله والله العظيم ألمسه ما يعمليش مشكله بس سبحان الله ببركه المساله دي بدات تخف شويه فكره الايه الحساسيه بتاعه التراب دي والله بجد سبحان الله المره الوحيده ممكن تسجد بقى في التراب وتحط ايدك على التراب والبتاع التراب واحس ان يعني ابقى ناقص عامل زي الجربان كده مش في حاجه مش طبيعيه. سبحان الله دي المره الوحيده اللي ايه تسجد وتحط ايديك وتعمل وتقوم تنفض وكان مفيش اي حاجه كان ما حصلش اي حاجه. فهو سبحان الله ومثلا الشيطان بقى في الاول يخلي الانسان ايه يستثقل الايه المساله دي يستثقلها. نلاقي كتير جدا يقول لك لا اصل انا مش عارف احنا المحاضره دي هنقعد على الارض مثلا في على سجاد وانا ما اقدرش اقعد على الارض انا لازم اقعد على كرسي هنقعد على الكرسي وانا ظهري بيوجعني هنعمل مش عارف ايه وانا كذا. فكتير من الطاعات العبد بايه العبد بيمتنع عنها بسبب اشياء من هذا القبيل. هو هنا بقى هنا هنا هنا يبان هو مترف ولا مش مترف انهم كانوا قبل ذلك مترفين. هنا يبان هو مترف ولا مش مترف. هنا يبان بقى لما لما لما هذا التنعم او هذا الترف يعمل فيه ايه يخليه ما يطيعش ربنا يخليه مثلا يمتنع عن الطاعه ولا ياثر في الطاعه ساعتها فعلا هيبان قد ايه ده مشكله. انما طالما الحمد لله رب العالمين ده ما بياثرش على العبد في ايه في طاعته الحمد لله رب العالمين وما بيمنعوش وما بياخروش وما بيعطلوش. قل من حرم زينه الله التي اخرجها العبادية والايه الطيبات من الرزق خذوا زينتكم عند كل مسجد. وردوا معظم هذه الاوامر للرجال المراه تاخذ زينتها يعني تاخذ سترها زينه المراه سترها. انما الرجل لا مطالب كمان ان هو يلبس افضل ما عنده من الثياب يفضل يلبس اكمل ما عنده. طيب ده ده دي كانت تقريبا دول نصين اساسيين النبي صلى الله عليه وسلم فيهم اتكلم عن افضل الحج او احسن ما يكون على الحج. ونلاحظ هنا ان احنا بنقول برضو النفس الايه النسق. طيب الحديث الثاني اللي كان معانا اللي هو اللي لما النبي قال الشعث التفل الشعث التفل. طيب ايه علاقه ده بقى بطيب الكلام وطعام الطعام اللي في الحديث الثاني؟ مش لازم يكون في علاقه عادي هو الحديث مش لازم يكون في علاقه. ان الحديث الاول بيتكلم عن البر الفعلي انما ده بيتكلم عن البر الذاتي. البر الذاتي يعني مش لازم بيتكلم عن البر الذاتي ان هذا البر المخبت هذا البر المخبت هو ده فعلا انسان صادق. هنا بيتجلى بقى البر الذاتي يتجلى صدق الانسان ولا لا يتجلى صدقه ان هو لا هياتي ربنا مهما اصابه من ايه من شعث. واضح ان هو لا هم مرضات ربنا وليكن ما يكون هيتجلى صدقه ولا لا هيتجلى صدقه هيتجلى تنزهه وخلوصه هيتجلى هنا جدا جدا تنزهه وخلوصه من الحاجات اللي هي ايه بتحول بينه وبين الله وبين الله هيتجلى هنا المعنى الطاعة ولا مش هيتجلى هيتجلى معنى الطاعة هيتجلى صلاحه. فالحديث ده اكتر في انهي بر البر الايه البر الذاتي او البر الصلاحي اكتر انما الاحاديث الثانيه في البر الاخر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك.